أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين أفلا تبصرون وفي السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق قل للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أتبصرون وفي السماء رزقكم